السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشكر الله عز وجل على أن جاء بنا إلى هذا المكان حتى نلتقي فيه بإخوان لنا نحبهم ويحبوننا ونتذاكر ونتدارس بعض مسائل إن شاء الله ما يتعلق بديننا الكريم. ثم الشكر لكم أنكم الحمد لله اجتمعتم رغبة لما تسمعون ما يتعلق بدينكم إن شاء الله. وهذه المجالس مباركة جدا، ندعو الله تعالى ألا يحرمنا من بركة هذه المجالس. هذا المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تنزل فيه الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فالآن إن شاء الله نحن معرضين لنفحات ربنا بنزول الملائكة الذين يشهدون عند الله بحضورنا في هذا المجلس، كذلك تنزل علينا رحمات الله وسكيناته. ثم الموضوع الذي ذكر الإخوان أنه الإسلام دين الرحمة. الإسلام دين الرحمة في الحقيقة هذا الموضوع واضح جدا ولا نحتاج أن نتكلم، إلا أنه في الحقيقة هناك ناس في العالم الآن رأوا أن الإسلام الحمد لله هو الدين الحق، خاصة من الذين يعادون الإسلام من بني جنسهم من أبنائهم يدخلون في الإسلام، يدخلون في دين الله أفواجا في الحقيقة، وبالأخص الغرب الذي قد عاد الإسلام في بلاده لما استعمر ثم يعادي وكأنه أقسم أنه يعادي إلى يوم القيامة. فنحن بفضل الله تعالى من جملة ما يقولون إن الإسلام دين الإرهاب، قرآنهم يأمر بالإرهاب ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإرهاب ونصر نشر الإسلام بالسيف. هذا كله كذب في الحقيقة، والدعاية الكاذبة توثر أثرها. فالإنسان مهما كان يتأثر بما يسمع بالأخبار، فلا بد من الدفاع عن الإسلام فيما يتهمون به من أنه دين الإرهاب. أولا نريد أن نذكر أن الله عز وجل وهو أصدق الصادقين ذكر لنبيه، ذكر في صفة نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين ليس للمؤمنين فقط وليس للإنسان فقط وليس للجن فقط، جميع العالم الذي يكون ما عدا الله تبارك وتعالى كله عالم. فالإنسان عالم والحيوان عالم والشجر عالم والحجر عالم والجبال عالم، كلها عالم. هو رب العالمين وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فإذا لا بد نتيجة إرسال الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله يكونان مبنيان على رحمة واسعة جدا، كما أن الله تبارك وتعالى قال لنفسه إن رحمتي وسعت كل شيء. فهذه الرحمة التي أرسلها في سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهداها إلينا، هذه الرحمة أيضا واسعة جدا للعالمين كلهم. Allah Allah mensifati agama yang Allah turunkan dan mensifati Rasul dan utusnya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekedar rahmat untuk orang-orang yang beriman saja, bukanlah rahmat untuk segelintir orang saja, untuk sekelompok orang saja, tetapi rahmat untuk seluruh alam, untuk manusia, untuk jin, untuk bebatuan, untuk gunung-gunung, untuk semuanya, agar ini merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan diingatkan kepada kita bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Demikian Allah ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, dan apa yang Allah turunkan merupakan bukti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi anak semesta ini. إذا علينا مما يتعلق بالمسلمين والمؤمنين، فمن حيث العقيدة في الحقيقة الإسلام عقيدته واضحة سهلة جدا، ليس لنا إلا رب واحد وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق الخلق كلهم، وهذه العقيدة في الحقيقة معقولة جدا مما إذا قلنا إن الله ثلاثة أو إن الله ثالث ثلاثة، إن الله واحد من ثلاثة، ثلاثة أقانيم، أو نقول إن لله ابن، قالوا إن عيسى عليه السلام ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أيضا، قالوا إنه هو المسيح، كل هذه بالحقيقة حقائق غير معقولة، لأنه إن كان عيسى عليه السلام ابنا لله عز وجل فهل تؤمن أن الله يموت؟ ما دمت تؤمن أن الله حي لا يموت، فالابن هكذا ينبغي أن يكون، الابن لا يموت، وأنتم تقولون أن اليهود قتلوه، أن اليهود قتلوه، ونحن مؤمنون إيماننا على ما أخبر به الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعوا الله إليه. فعقيدة الإسلام في الحقيقة سهلة في كل ما في كل تفاصيله، وعقيدة غير الإسلام الآن إذا رأينا في الدنيا مثلا الوثنيين أنه آلاف مؤلفة من الآلاف من الآلاف في البيت الواحد، إذا كان عدة رؤساء البيت يمشي البيت لا يمشي، السفينة إذا كان لها ملاحان أو ثلاثة السفينة تغرق كما يقولون، فكيف يؤمنون بأن هذا الكون الكبير له آلهة أو إثنان؟ قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من حيث العقيدة بالإجمال. ثم ننظر من حيث التكاليف الشرعية، فالإسلام كله رحمة بفضل الله تعالى، لم يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن الإنسان إذا كان في سفر يصلي الظهر، إذا كان في الحضر في بيته يصلي أربعا، وما قبل أبان الرواتب الصلوات التي هي الرواتب، لكن الله برحمته حيث إن السفر فيه تعب وفيه بذل للوقت زيادة وهو مسافر لحاجة خاصة، فرخص لنا أن نصلي ركعتين الظهر فقط. ثم زيادة عليه من رحمته أنه ذكر أنه أجاز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. هذا كله من مظاهر رحمة الله عز وجل، أو رحمة الإسلام الذي أنزل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. كذلك في الحقيقة الصلاة نفسها، المرأة إذا حاضت وطهرت يعفى عنها ولا تقضي الصلاة، قد تكون هي ولدت 40 يوما لا تصلي، ما كلف الله تعالى أن تقضي صلاة 40 يوما لأنها مرهقة، amma as-sawm haitsu innahu yati fi as-sanah marra wahida wa as-sanah kullaha madiyu as-sawm law samat yawman fi hadha ash-shahr yawman fi dhaka ash-shahr fa tasum jarrah lakin as-salah ma kallafa Allahu 'azza wa jalla an taqdiya الوضوء نفسه إذا لم تجد الماء فتيمم صحيحا طيبا. Dan beragam ketentuan yang berkaitan tentang puasa saya kira dapatkan di sana merupakan bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi kita dan Allah tidak membebani kita, tidak memintakan sendiri dengan sesuatu yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Tatkala kita berwudu, maka ketika air tidak didapatkan, diperbolehkan untuk kita melakukan tayamum sebagai pengganti daripada wudu, dan ini merupakan bukti agama rahmat bagi kita. أن الله عز وجل خلق هذه النفس وعلم أن النفس تشتهي زينة الحياة الدنيا وزخارفها فأطلق لهذا الإنسان إذا لم يكن هناك شيء ضار لنفسه أو لأحد آخر أو لمجتمعه فليحصل هذه الأمور التي فيها توسع في الدنيا. قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. النفس تريد رحمه الله بهذه النفس انه ما كما تحكمتم الا فيما يكون ضررا عليه او فيما يكون ضررا على غيره او فيما يكون ضررا على المجتمع. فان الاسلام لا ضر به ولا ضرر. فقال الله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ما حرم كل احسن ما فيه والمساله احسن ما فيه ما لم يكن سرفا ولا مخيلا. كذلك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ان تتكسر وتحصل مالا كثيرا فلا تلبس لباسا لباس الفقراء وتظهر انك فقير وما يدرى احد في الطريق ويتصدق عليه. لا يظهر عليك اثر نعمته ان الله اعطاك مالا من هذا الجانب كذلك انفق على الاخرين. هذا ايضا من اثر نعمه الله تبارك وتعالى. ايضا ان الله من رحمته يحب ان تبقى رخصه كما يكرم ان تعطى معاصيه. يعني لا ياتي احد ويقول ولو كانت رخصه انا اشق واشق هذا الدين. واما في الاديان الاخرى فهم ونحن نؤمن اولا ان الذي انزلها الله تبارك وتعالى على الاديان هي على الفطره ليست بعيده امام الاسلام لكن اسهارها غيروها وبدلوها. من جملتها هم يحثون الناس على ترك الدنيا الزهد حتى ان بعضهم يريد الا يتكسر حتى ياكل ويفضل ان يدعو من الناس حتى يملا بطنه. هذا ليس الاسلام. الاسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني ان تتكسر وتعطي الاخرين خيرا من ان تاكل من غيرك. كذلك الاسلام يريد ان تكون بين الناس وتتكسر ولا تترك الدنيا ولا ترعى زوج الناس. وتعرفون ان اليهود والنصارى وغيرهم ايضا هم ابتدعوا في دين الله شيئا اسمه رهبانيه. يترك الدنيا ويذهب لا يتكسر ربما يبقى جائعا اياما وربما يبقى عاطشا اياما لا يجد الماء. لا يريد الله الرحيم الكريم لا يريد ان يكون الانسان في سبيله بسمه او بسم الله تعالى يقتل نفسه ابدا. يريد الله تعالى حتى لو كنت انت شق عليك الصوم وانت مسافر من الممكن ان تسافر شق عليك الصوم وحتى في بيتك اذا كان بالخير شق عليك الصوم جانبك ان تفطر ان شاء الله وتقضي يوم اخر. لكن هم لا يجيزون ما فرضوا على انفسهم من الخير انهم يستفيدوا من رخصه الله تبارك وتعالى. فاذا اريد ان اتطرق الى ان دين الاسلام كله رحمه على الناس عامه بالمؤمنين وغير المؤمنين. كل من دخل بالاسلام فيقول شملت رحمه الله تبارك وتعالى بتشريعاته وبجميع ما يمن على الانسانيه. ثم في المعاملات الاسلام في الحقيقه naha an kulli shay'in yakunu bi dharrin li ghayrihi hatta la yakhdhi la yajid lahu man yaqtul nafsahu qatlun nafsi hadha haram hatta an yujiha nafsahu wa huwa haram alayhi fala yamut lian Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa la tulqu bi aydikum ila tahluka la tulqu bi aydikum ila tahluka wa naha an al-ghulu wa at-tashaddud fil ibadah kun fi hudud ma amaraka Allah sallallahu alaihi wa sallam khams wa zid ma sha Allah min an-nawafil laysa ma'ana annaka layla nahar tusall nahar tusum wa layl tusall hadhi kullaha mabsuutun fi kutub al-islam fi hadith rasulillah sallallahu alaihi wa sallam naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yasuma al-muslim kull yawmin لأنه قال صلى الله عليه وسلم بعد من رغب أن يصوم قال أو يصلي الليل كله قال صم وأفطر ونم فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك أي الزائرين لهم حق أيضا فإذا الإنسان لا يأمره الله تعالى إلا ما فيه رحمة به من عند الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية وتفصيلها طويلة عريضة جدا والله لا يريد حتى لو كان حراما الخنزير حرام لحم البيضة حرام لكن اتفق العلماء على أنه لو غص أو لو غص اللقمة غصت في الحلق ولم يجد شيئا حلالا يصيغ به وليس هناك إلا خمر والخمر محرم جاز له أن يشرب على قدر ما ينزل به اللقمة كذلك إذا لم يجد شيئا إلا الميتة لم يجد شيئا يأكل ويخاف على نفسه أوجب ليس جائزا فقط بل واجب عليه أن لا يقتل نفسه يأكل على قدر ما يسد به رمقه ويحفظ به نفسه ولو من الميتة ولحم الخنزير حرمت عليه الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به إلا فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن الله غفور رحيم اضطرارا أجاز الإسلام حينما نطالع الفتوى الأخرى للأديان الأخرى نجد فيها تشديد شديد في هذا الجانب لا يجيزون أن يأكل ولا يشرب ولو مات فيقولون أنه يجب عليه يموت نعم mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan duniawinya. Dan ketika seorang mendapatkan zakat duniawiyah, perbendaharaan yang sifatnya duniawiyah, maka juga akan menambah bagaimana berinteraksi dengan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala mencintai ketika kenikmatan yang telah Allah karuniakan membekas dalam hidupannya, ada tanda-tandanya yang menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidaklah dia menyengaja untuk memakai pakaian yang compang-camping dalam keadaan yang mampu memakai yang baik sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seorang ketika dia memiliki, maka dia berupaya menampilkan nikmat Allah dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga tentunya diri dengan dia menyayangi orang lain, menyayangi orang yang tidak mampu, membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan inilah yang menunjukkan bahwa agama kita benar-benar rahmat untuk umat manusia atau bahkan seluruh alam. Bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya agama kita merupakan rahmat lil alamin adalah perintah dalam agama untuk kita melakukan apa yang memang telah menjadi rukhsah untuk kita. Bahkan tidak diperlukan bagi kita untuk menyengaja memberatkan diri kita merupakan sesuatu yang sebenarnya di sana ada rukhsah ringanan di dalam agama. Akan tetapi di sana muncul segolongan orang yang secara sengaja memberatkan diri mereka dan mereka katakannya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi hakikatnya mereka telah merubah sesuatu yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Muncul juga orang yang secara totalitas mereka meninggalkan dunia, bahkan mereka mencukupkan untuk kebutuhan keseharian mereka dengan meminta-minta manusia. Dalam keadaan agama kita mengajarkan tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Maka agama kita mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan duniawiyah, tetapi tetap dengan menjaga etika yang diajarkan dalam agama kita untuk jangan terpesona dan tertipu dengan kemegahan duniawiyah. Adapun ajaran pemerintahan, yaitu meninggalkan dunia secara mutlak atau secara totalitas, maka ini merupakan sebuah ajaran yang tidak pernah dilegalkan di dalam agama kita. Bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seluruh orang yang notabene-nya mereka ingin menghabiskan masa mereka untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang satu, mereka berkeinginan setiap hari mereka berpuasa. Yang satu, mereka senantiasa menghidupkan malam hari dengan berdiam, melakukan sholat sepanjang malam. Yang lainnya berniat untuk menikah, yang lainnya berniat untuk tidak menikah, menghabiskan waktunya belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan semua ditelah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan agama kita mengajarkan bagaimana puasa yang terbaik, puasa yang kadang-kadang kita berpuasa dan jangan tunda untuk kita berbuka, dan bahkan dilarang kita menyambung puasa dengan puasa yang lain dalam keadaan terus menerus. Demikian pula diajarkan kepada kita untuk mengambil sebagian malam untuk kita beristirahat dan sebagian malam untuk kita menunaikan takarrub, berdoa dan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan bahkan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa jasadmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Tubuh memiliki hak, keluargamu memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Dan inilah agama kita mengharamkan sesuatu yang di sana ada upaya untuk memberatkan di dalam kehidupan, walaupun niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka beliau mendetakkan yang semuanya kepada Allah dalam batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam syariah. Karena syariah yang telah Allah turunkan ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah turunkan. Dan bahkan syariat Allah Subhanahu wa Taala secara mutlak, secara menyeluruh merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Taala untuk umat manusia secara menyeluruh dan juga untuk seluruh alam semesta. Kemudian perkara yang juga membuktikan bahwa agama kita adalah rahmatan lil alamin. Agama kita melarang segala sesuatu yang akan mendatangkan mara bahaya kepada orang lain. Terkhususnya tatkala kita berinteraksi antar sesama, maka dilarang kita melakukan perkara yang mendatangkan mara bahaya, kerugian kepada saudara kita. Demikian pula tatkala kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita melakukan sesuatu yang mendatangkan mara bahaya untuk diri kita. Sebagaimana agama kita mengharamkan untuk kita bunuh diri. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian menyebutkan diri-diri dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Maka jadilah kalian seorang muslim yang hidup dengan batasan-batasan yang telah Allah perintahkan kepada kalian, dan sempurnakan, berikan tambahan dalam kehidupan ini dengan apa yang telah disunnahkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua permasalahan agama yang merupakan bukti rahmatan lil alamin, semuanya terang benderang dan jelas di dalam agama kita tanpa ada satu pun yang samar. Kemudian juga kembali beliau mengingatkan kepada kita bahwa agama kita adalah agama yang akan menginginkan kebaikan untuk kita. Perhatikan, agama kita menginginkan untuk setiap hari kita berpuasa, untuk kita menghidupkan sepanjang malam untuk menunaikan sholat. Dan itu tentunya bisa mendatangkan mara bahaya secara fisik bagi pelakunya. Ketika seorang selalu berpuasa dan tidak pernah tidur sepanjang malam yang melakukan kejahatan. Kemudian agama kita adalah agama yang sempurna, yang tidaklah memerintahkan kecuali di sana ada bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merahmati umat ini. Bahkan sekiranya kita melihat agama-agama yang lainnya yang ada di tengah-tengah umat ini, kita dapatkan di sana ajaran-ajaran yang sangat berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama yang sangat berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan ada kalanya ketika seorang dalam keadaan terpaksa yang seharusnya diperbolehkan untuk melakukan atau memakan sesuatu di dalam agama yang lain yang tidak diperkenankan, hingga orang ini mati dalam keadaan kelaparan. Adapun dalam agama kita, demikian ampunnya dan demikian rahmatnya untuk kita semuanya. Beliau contohkan sebagaimana seorang ketika dia menelan sesuatu dan tertahan di kerongkongannya, tidak masuk, tidak bisa masuk ke perut mereka, membutuhkan air yang mendorongnya hingga bisa masuk ke perutnya. Tetapi saat itu tidaklah didapatkan seteguk air sedikit pun. Ia didapatkan hanyalah minuman keras. Kalau seandainya dia tidak minum minuman keras itu untuk mendorong makanan yang ada di tenggorokannya, tentunya dia akan binasa karena dia akan pernapasannya. Maka diperbolehkan baginya ketika memang tidak ada air untuk dia meminum secukupnya, yang dengannya apa yang mengganjal di tenggorokannya akan masuk ke dalam perutnya. Dan demikian pula ketika kita dalam keadaan sangat terpaksa, kita tidak memiliki makanan dan kita dalam keadaan berbahaya, sekiranya tidak ada makanan yang masuk dalam tubuh kita, kita akan binasa. Dan saat itu tidaklah kita dapati kecuali daging babi. Maka pada saat seperti itu diperbolehkan bagi kita untuk makan secukupnya, dan tentunya dengan cara yang seperti itu kita akan selamat dan akan terjaga nyawa kita. Demikian pula ketika sangat terpaksa diperbolehkan kita untuk memakan bangkai, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang sangat terpaksa menenturah, yaitu orang yang benar-benar terpaksa, maka diperbolehkan memakan bangkai, tetapi yang secukupnya, tidak melampaui batas, tidak sebagaimana agama-agama yang lainnya. Dan ditunjukkan bahwa agama kita benar-benar rahmatan lil alamin. وأما في مجال الاجتماعيات في مجال المعاملات بين الناس وحتى بين الحيوانات وغيرها، فتعاليم الإسلام فيها شديدة جدا رحمة بالعالمين. Awalan al-insan la yajudu lahu an yaqtula wa ya'tadiya abadan ala ghairihi. Hatta bilisanihi la yajudu lahu ya'iyuha. Al-muslimuna man salim al-muslimuna bilisanihi. La yukhrij lisanahu ila ahad hatta yu'ayyibahu wa yudhihi bihi. Fadlan an yatakallam kalaman yudhihi. La yahillu من حيث قتل الإنسان لا شك به. أقول إن الأمن لا يقوم في العالم إلا إذا أمن الناس في أنفسهم وفي أرزاقهم وفي اقتصادهم. والإسلام قد شدد في هذا الجانب شيئا كثيرا. أما في القتل فقال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الذي يقتل مؤمن بقصد فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن قواعد الإسلام في عرفات في منى في حجة الوداع. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والإسلام يأمر الناس أن يكونوا كلهم في أمن من غيره حتى لو كان كافرا في جوارك لا يجوز لك أن تعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من ينام شبعان أو من يبيت شبعانا وجاره طاغ. لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره طاغ أي جاره جائع لا يأتيه النوم أو لا ينام. أي نوع كان من الجار لا بد أن الإنسان أن يفتش عن حال جاره. مرض ابن يهودي واليهودي كان مخالفا للإسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم يداريه بجواره وكان يأتي ابنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقالوا مرض يا رسول الله. انظروا إلى أفضل الخلق رحمة للعالمين أو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم خرج ليعوده عيادة المريض. ذهب ووصل إلى بيته وسأله عن حاله وقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يرى ما رأيته فقال وفقه الله وفق أباه أيضا أن يقول خيرا. قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول قل لا إله إلا الله وكن مؤمنا. فلما خرج مات وبعده مات وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا الجار يجب أن يفتش عن حال جاره إن كان مريضا فيعوده إن كان محتاجا فلا بد أن يساعده ويعينه إما بنفسه أو بماله بأي شيء. لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره طاعنا. فإذا الإسلام يريد أن يبث الأمن وكذلك سعة الرزق في العالمين كلهم. لا يجوز لك أن تفجأ حتى طيور وغيرها في رزقها في رزقها وفي أمنها. سبحان الله لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيد الطيور في عشها. سبحان الله لأن هذا وقت راحتها لا ينبغي أن تصيد وهي في عشها في الليل فلا بد أن تبقى في حقناتها. كذلك يعني تفاصيلها في الحقيقة كثيرة جدا. كذلك لا يجوز حتى الطير الذي لا يؤذيه ولا يجوز لك أن تأكله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز لك أن تأكله. نعم إذا كان صيدا فقد أحل الله لك الصيد. نعم هناك طيور إذا كانت تؤذي فجاز قتلها الحذاء وكذلك الغراب وغيرها. لكن الطيور التي لا تؤذي لا يجوز لك أن تقتلها. وحتى لو ذبحت الشاة الذي جاز لك أن تذبح فتذبحها بطريقة حسنة سريعة حد شفرتك Kadzalika la tuhidd syafaratak amama al-ghanam. Subhanallah. Hadza kulluhu rahmatun min nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta bil hayawanat. La marra nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syakhsin kana qad arja'a asy-syata wa wada'a rihlahu ala safahatihi arada yadrah lakinnahu ala al-hajar wa hiya mutaj'atun يحد الشفر فقال لا تموته لا تمتها موتتين يعني قبل أن تذبح موت آخر خوف من الشفر وأنت خوف من السكين أنك تحد كذلك لا تذبح الشاة أمام الشاة كله كل هذا تعليم لمن أرسل إلى الناس عامة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في العقيدة من حيث معاملات الكفرة حتى ولو كان كافرا فدين الإسلام مبني على الرحمة أولا الناس يشيعون إن الإسلام دين السيف وانتشر بالسيف وهذا كذب ويقولون سياسة قديمة هذه معروفة أن الكذب الذي تكذب أنت في الناس إذا أردت أن يصدقه الناس فأحكه وارويه كثيرا كرر وعيد في كل المجالس في كل المناسبات الناس يظنون أن هذا هو الصحيح الكذب هم سياستهم الكاذبة في الحقيقة وسياسة كل مخادع وكل منافق كذب فبذلك على كل حال يكذبون أن الإسلام انتشر بالسيف الإسلام لا يرفع السيف إلا من رفع السيف في وجهه وإلا الإسلام يهاجم من هاجم لا ينهاكم الله للذين لم يقاتلوكم بالدين فيريد الله تعالى أن تكونوا مع الذين لا يقاتلونكم مهاجمين فالإسلام لا يرفع السيف إلا من رفع السيف أولا عليه وإذا كان قاتلنا وقاتل الإسلام فهناك في قديم من قديم الزمان وفي جميع وشرائع الأنبياء أن الغالب يأخذ الرجال ويجعلهم يجعلهم رقاب والنساء يجعلهم إمام الإسلام يأخذ قد يعفو وقد يأخذ رقاب وجواري لكنه أمر بالإحسان إليهم إحسانا بالغا قال إخوانكم خولكم جعله الله تحت أيديكم فمن كان يده تحت أيديه فليطعمه ما مما يطعم وليكسوه مما يكتسي فهذه كلها أمثال خفيفة وهناك نصوص الإسلام ملآن بهذه المعاني تدل على أن الإسلام دين الرحمة مع كل شيء لا يجوز لك أن تقطع شجرة التي لا تحتاج لكن اسقه إذا سقيت هذه الشجرة بالماء ولو كان شجرة في البادية وانت عند الزائد من الماء فلا تصبه في مكان آخر بنية حسنة صب على أصل الشجرة لك الأجر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر في كل كبد سواء كان حمارا أو إنسانا أو شجرا كذلك المرأة التي رأت أن الكلب كاد أن يموت عطشا فنزهت جرموقها أو نزهت نعلها فملأت الماء وسقط فغفر الله لها هذه كلها تعاليم الإسلام مبني على أن الأمن والأمان ينبغي أن يسود العالم في ضوء الإسلام ونحن دائما نقول منذ غلب لما كان جاء الإسلام الأمن كان قد انتشر في جميع الأراضي والجزر التي كان الإسلام يحكمها ولما ضعف الإسلام لم يبقى للناس إلا هدية القتل وهدية الإبادة وأكل القوي للضعيف فقط نعم agama kita merupakan agama yang penuh dengan rahmat dan kesenangan kita melihatnya yang berkaitan dengan interaksi antar sesama bahkan dengan anak semesta dengan pepohonan dengan hewan-hewan sangat membuktikan dan terbuktikan bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama kita mengharamkan atas kita untuk membunuh saudara kita dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Jangan membunuh, menyakiti dengan lisannya pun merupakan perkara yang diharamkan. Bukan dari sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tatkala saudara muslim yang lain selamat dari gangguannya. Maka bagaimana mungkin untuk dia menyakitinya akan membunuhnya, bahkan mengganggu sekedar dengan lisannya pun tidak diperkenankan. Seorang muslim harus terjaga nyawanya, hartanya, darahnya, akalnya, kehormatannya, semuanya harus terjaga. Maka Allah mengancam sebagai dalam firman-Nya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka di dalam agama kita telah ditegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan merupakan sesuatu yang sangat dijaga dan sangat dilindungi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mina, beliau tegaskan, sesungguhnya darah-darah kalian haram, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian merupakan sesuatu yang haram. Sebagaimana haramnya hari ini, kemuliaan hari ini, dan tempat ini. Dan ini menunjukkan bagaimana agama kita menjaga yang berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Bahkan sedikit harta pun tidak boleh untuk kita mengambilnya, kecuali harta itu diberikan dari baik hatinya atau dari hatinya secara langsung, dalam arti secara sukarela. Dilarang untuk kita memaksa seorang untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan sekiranya kita berinteraksi dengan orang kafir pun, non muslim, dilarang untuk kita bersikap untuk melampaui batas kepada mereka. Ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian siapa saja yang dia bermalam di rumahnya dalam keadaan kenyang, akan tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Ingat suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga seorang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah orang yang sangat bersemangat agar saudaranya atau agar orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa memperhatikan keadaannya dan dengannya akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam agama Islam. Maka menunjukkan bagaimana rahmah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bahwasanya ada anak seorang Yahudi dalam keadaan sakit, maka dia kunjungi dia. Dia perhatikan keadaan orang yang sakit ini. Dan beliau pun juga memberikan nasihat. Saya mengucapkan kepada anak ini, kepada anak orang Yahudi ini, menyatakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergabung mananya dan tertegur hatinya. Kemudian dia melihat kiri dan kanan, maka ayahnya yang ada di sampingnya berkata kepada anaknya, ikuti Abul Qasim, itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ketika dia mengucapkan kalimat ini, kemudian tidak seberapa saat wafatlah anak kecil ini. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah ini, beliau bersyukur kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah selamatkan orang ini dari api neraka. Perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan tetangga kita. Maka perhatikanlah tetangga yang ada di sekeliling kalian dengan perhatian yang menunjukkan bahwasanya agama yang benar-benar membimbing kita. Perhatikan mereka dengan harta yang kita miliki dengan sikap yang baik. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya agama kita adalah agama yang penuh dengan kedamaian, yang mengajarkan keamanan dan ketenangan. Dan agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita bersikap baik dengan semua apa yang ada di sekeliling kita. Perhatikan burung-burung yang ada. Tidakkah kita mengingat bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk kita berburu burung ketika burung itu berada di dalam sarangnya, menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat. Kita dilarang untuk menyakiti hewan-hewan yang tidak berhak memang untuk kita sakiti. Selama hewan-hewan itu tentunya tidak menyakiti kita atau tidak mengganggu kita, sebagaimana adanya beberapa hewan atau burung yang diperintahkan kita untuk membunuhnya, karena burung-burung dan hewan-hewan itu mendatangkan bahaya untuk manusia. Bahkan tatkala kita akan menyembelih seekor kambing pun, bagaimana kita menyembelih dengan cara yang terbaik? Jangan lakukan sesuatu yang akan bisa menyakiti kambing ini. Itu dengan kita mengasah pisau di hadapannya, di hadapan matanya, di dalam agama kita. Dan sekali lagi, agama merupakan rahmat untuk alam semesta. Bahkan dilarang untuk orang yang akan menyembelih seekor kambing melakukan sesuatu yang mendatangkan kesedihan dan kesakitan pada hewan sesembelihannya. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan non-muslim. Kalau kita perhatikan agama kita, suku agama kita membimbing kita untuk berinteraksi dengan cara yang terbaik. Dan ini menunjukkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian tuduhan-tuduhan yang muncul dari orang-orang yang dengki kepada agama kita, yang menyatakan kuasanya agama kita tersebar hanya dengan pedang, sungguh ini merupakan penipuan, kedustaan yang mereka sebarkan. Bahkan ini merupakan contoh politik busuk yang disebarkan oleh orang-orang muslim yang dia ingin memperdaya umat sehingga mereka benci dengan agama Islam. Ketahui bahwa agama kita tidak mengangkat senjata kecuali kepada mereka yang telah mengangkat senjata kepada kita. Dan bahkan agama kita dilarang melakukan perang kecuali sebagaimana Allah perintahkan. Jadi ketika mereka berzalim, ketika mereka memerintah muslimin, ketika mereka mengeluarkan dan memaksa kaum muslimin keluar dari negeri-negeri mereka, maka pada saat itulah kaum muslimin akan membela diri mereka, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri, sekiranya kita sejenak melihat bagaimana sejarah kehidupan umat manusia, mereka lah yang merusak tatanan kehidupan di atas muka bumi. Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan sesuatu yang luar daripada nilai-nilai manusia. Sekiranya kita melihat bagaimana kita Islam berkuasa, maka semuanya merasakan kedamaian. Lain hanya tatkala Islam mulai melemah dan tatkala tangan-tangan raja berhasil menguasai negeri-negeri kaum muslimin, yang ada adalah penindasan, pembantaian, dan tercabutnya ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah umat ini. Inilah realita yang tidak bisa kita sendiri. Bagaimana mungkin agama kita dikatakan sebagai agama yang kejam, dan keadaan agama kita dengan pohon pun kita berbuat baik kepadanya. Bahkan dengan segala sesuatu kita harus senantiasa berinteraksi dengan bimbingan syariah kita yang memang sempurna. Seorang wanita, seorang wanita yang menjadikan dirinya wanita nakal, Allah ampuni dosanya disebabkan dengan kasih sayangnya dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia. Suatu saat wanita ini dalam keadaan susah, kemudian turunlah wanita ini untuk mengambil air, kemudian meminum. Tatkala dia keluar dan telah hilang dahaganya, dia melihat seekor anjing dalam keadaan kausan dan hampir mati. Tidak tega dia, turunlah dia kemudian mengambil air minum, kemudian meminumkan kepada seekor anjing ini yang kemudian ditanya, Allah pun memberikan ampunan. Demikianlah agama kita mengajarkan, untuk kita berinteraksi dengan alam semesta dengan bimbingan yang penuh dengan kedamaian dan agama kita adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Khalas selesai. Ya Ustaz. يا ايوه عبد ومتى نستمر؟ نستمر بعد الصلاه نعم طيب نستمر يعني اخوان من الدار يعلم من تكس الزنا صلاه الصلاه بعد الاذان نستمر لا بعد الصلاه بعد الصلاه اي طيب اذنوا طيب اذنوا